الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة المباركة، ليلة الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الإمام البخاري المعروف بالجامع الصحيح. وقد انتهى بنا الدرس إلى هذا الباب، وهو باب ما جاء في صفة الجنة، وبقي من كتاب الملائكة حديثان، فلا بأس أن نسمعهما أولا ثم ندخل في ما جاء في الجنة. جعلنا الله وسائر المؤمنين والمؤمنات من أهلها، آمين. الحديثان الأول يقول: حدثنا عبد الله بن يوسف، يعني شيخه، قال أخبرنا الليث، قال حدثني عقيل عن ابن شهاب يعني الزهري، قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه، أي جابر، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول. تعرفون عن جابر الذي رحل على ناقته من هذه المدينة النبوية إلى حمص من بلدان الشام من أجل حديث واحد، قيل له إن فلانا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، فأبى أن يكون السند نازلا، فأبى إلا أن يعلو ويرتفع ليأخذه من فم رجل سمعه بأذنه من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسمعوا ما يقول جابر، يقول: إنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول، ثم فتر عني الوحي. فتر، تعرفون الفترة بعد الفترة، وقف. فتر عني الوحي فترة، فبينما أنا أمشي، أين ابتدأه الوحي؟ في غار حراء كما علمنا، وقرأ باسم ربك الذي خلق. لما رجع كما علمتم وأجرت خديجتك، ماذا الاختبار العجيب؟ فتر الوحي بعد ذلك فترة قد تكون 40 يوما، والله أعلم. قال: بينما أنا أمشي، أين يمشي؟ في مكة، مسقط رأسه ودار آبائي وأجداده سمعت صوتا من السماء، سمعت صوتا من فوق، ما هو عن يميني أو شماله، من السماء، فرفعت بصري هكذا. فرفعت بصري قبل السماء أي جهة السماء، فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فجئت منه حتى هربت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني لما به من النافذ، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز أي الأصنام فاهجر. والشاهد من هذا الحديث في حديث جبريل وإلى لا، جاءه بالغار في صورة إنسان، وهاهذا ظهر له في الأفق أفق السماء على كرسي وقد سد الأفق كله. والحديث الثاني قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة، وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية قال حدثنا ابن عم نبيكم. من ابن عم نبينا؟ عبد الله بن عباس، ابن عم نبينا عبد الله، أما العم هو العباس وولده عبد الله، وابن عمنا ابن عم نبينا. لطيفة هذه. حدثني حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي، رأيت بعيني ليلة أسري بي. وهل أسري به من أين إلى أين؟ من مكة إلى بيت المقدس ثم إلى الملكوت الأعلى إلى جنة المأوى إلى ما فوقها. رأيت ليلة أسري بي رأيت موسى يعني كليم الله ابن عمران رسول بني إسرائيل، رأيت نبي رأيت موسى رجلا آدم، رجلا آدم ما معنى آدم؟ وجهه بين السواد والبياض، ما هو أسود ولا أبيض ولا أحمر قانع، الأدمى نوع تتناسب مع البشري الإنساني كآدم، آدم رجل آدم طوالا طويل، ليس معنى الطول هنا 30 متر، هذا انتهى من عهد آدم والقرون الأولى. نعم آدم عليه السلام كما علمتم لما خلقه الله جعل طوله 30 ذراعا، وأولاده كذلك، وما زال الخلق ينقص ينقص ينقص إلى شيخكم القزم، عرفتم؟ وسيعيدنا الله عز وجل خلقا آخر على طول أبينا آدم متساوين 30 ذراعا. الرجال كالنساء والبيض كالسود ولا أسود في الجنة، الأسود لا يدخل الجنة. لا يوجد فيها، كلهم تيب واحد أبناء 33. إذن قال آدم طوالا جعدا، أي جعد الشعر، كأنه من رجال شنوءة من قبائل العرب. قال ورأيت عيسى أيضا رجلا مربوعا، العامة يقول مربوع، ما هو قزم ولا مشعان طويل، وسط، مربوعا، مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، ما بين الحمرة والبياض، صبط الرأس شعره مطلوق ما هو مجعد. ورأيت مالكا خازن النار بعينه، والدجال في آيات أراهن الله، في غير تلك الحال، في رؤيا أخرى، فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال. هذا آخر كلام على الملائكة، حديث البخاري، وهو أن المسيح الدجال لما يطوه بالعالم ويكتسح الدنيا يأتي إلى المدينة فيجد على أبوابها أو أنقابها ملائكة يحرسونها، فيقف من بعيد يتحصر يتألم ولا يستطيع أن يدخل، ويخرج إليه من المدينة 70,000 منافق، نعوذ بالله منهم ومن الكفار، يخرجون لما يسمعون إلى بالدجال بالمسيح الدجال يخرجون ليتفرجوا، تبهتم؟ أما المؤمنون الموقنون فلا يخرجون. إذن وإلى انتهى هنا، انتهى كتاب الملائكة، فعرفنا عنهم الخير الكثير والحمد لله. الآن مع الجنة وما فيها، والبخاري هنا فقط يذكر كلمات القرآن ويتركك أنت تشرح وتفكر. قال باب ما جاء في صفة الجنة. ما الجنة يا عباد الله؟ دار السلام، عالم فوق السماوات. ولما سميت الجنة جنة؟ لأن أشجارها الملتفة تجن من تحتها وتغطيه وتستره، وسمي الجنين في بطن أم جنين لأنه مستور، وسمي الجن جن لأنهم مستورون عنا نشاهدهم. فالجنة هكذا فعل من جنة إذا ستر وغطى، إذن أشجارها ملتفة فامتد ظلالها، فكل من تحتها مستور بأشجارها وأغصان أشجارها، لهذا سميت الجنة. وهي مخلوقة من قبل الآن، آدم خلق فيها، ومن أراد أن ينزع من ذهنه الوساوس فليذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رفعه الله إليها وأدخله إياها وعاش فيها. واقرأوا قول الله تعالى من سورة والنجم ولقد رآه نزلة أخرى، أين عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى. إذن أولا كل الأنبياء والرسل من آدم إيمانهم واحد بأن الجنة دار السلام، خلقها الله كما خلق السماوات والأرضين، وخلق عالم الشقاء النار كما خلق الجنة دار الأبرار. وإن قيل إن المعتزلة ينفون وجود الجنة والنار ويقول سيخلقهم الله يوم القيامة، هذا هراء وباطل وسخرية، وصاحب يصفى على خده. أيخبر الله تعالى وأنت تقول كذا وكذا؟ أيرتاد رسول الله دار السلام وينزل بها وتقول ما هي مخلوقة؟ عبث. هذه أمراض من الثالوث ينفخونها في من يقدرون على الوصول إليه، لا قيمة لهذا الكلام. الجنة دار السلام. قال نعم ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة أي موجودة، والله موجودة. آدم عليه السلام أين صنع؟ في العراق. في أي مكان؟ والله لفي دار السلام في الجنة. قال وقال أبو العالية مطهرة، هذه كلمة من كتاب الله ولنا، وأزواج مطهرة، زوجات مطهرات. من أين؟ من الحيض والبول والبصاق والبزاق والمني والمذي والولد، وكل هذه العفونات في الدنيا مطهرة منها. الجنة مطهرة والزوجة مطهرة، زوجتك في الجنة والله ما تحيض أبدا، وأنت والله ما تحتلم ولا تمني ولا بصاق ولا نخامة أو نخاعة ولا بول ولا رائحة كريهة أبدا، مطهرة. قال من الحيض في البول والبصاق، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها. هذه آية درسنا من سورة البقرة، فاسمع ما يقول. قالوا قوله كلما رزقوا أي أوتوا بشيء ثم أوتوا بآخر أكل أخرى، قالوا هذا الذي رزقنا أي رزقناه من قبل، أي أوتناه من قبل. من قبل ماذا؟ أي من قبل الأكل هذه الحاضرة، هم طعام فيها بكرة وعشيا وإننا، فإذا قدم لهم العشاء قالوا هذا الذي أكلناه في الصباح، يشبه شبه كامل إلا أن الطعم يختلف. وجائز أيضا أن يقول هذا الذي أوتناه في الدنيا، هذا هو البطيخ، هذا هو العنب، هذا هو التين، هذا هو الرمان، ولكن شبه في الصورة، أما في الطعم لا لا. هذه من سورة البقرة. كلما هذه تقتضي التكرار دائما، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي أوتينا أي من قبله، وأوتوا به متشابها. قال البخاري يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم، اللون نعم في شبه أما الطعم لا. وقوله قطوفها، قطوف من؟ قطوف الجنة. ما المراد من القطوف؟ ما يقطف. أنتم الآن لا تقتطفون، ما عندكم بساتين، أما أهل البساتين يقتطفون حبة التين، عنقود العنب، الرمانة، عنقود قنو التمر. نحن الآن ما عندنا، إن شاء الله لكم في الجنة. قطوفها ماذا؟ قطوفها قال يقطفون كيف شاءوا، دانية قريبة، قطوفها ما يقطف، داني قريب ما تحتاج إلى سلم. الآن بالسلم، قبل كنا بالجريدة بالعصا ننزل الغصن حتى نتناول منه، الآن أنت جالس وهي تدنو تدنو بنفسها حتى تتناول التفاحة وبعد ترتبع. كيف هذا ممكن؟ اي والله لا ممكن. ما كنا كيف؟ من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له أبواب الجنة الثمانية. حديث الصحيحين: من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء وقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. بهذا الصوت تنفتح. كنا نقول آمنا بالله بعد سنيات، وإذا بنا عندما نقرب من الباب ينفتح هذا، ينفتح ولا لا؟ أبواب المطارات وأبواب كذا من بعيد تشم رائحتك ينفتح. ولهذا نحن والله لا نقترب خطوة خطوة من الآخرة، كل يوم نخطو خطوة. كيف؟ ضرب لذلك أهل العلم مثلا. ما هذا المثل؟ أنت تريد أن تحفر بيرا لتحصل على الماء، لما تأخذ في الحفر التراب قاسي جاف يابس صلب كذا ولا لا؟ احفر احفر احفر، كلما تأخذ تقرب يبدأ الثرى والندى إلى أن تصل إلى الماء. عرفتم؟ حوض بركة في مستوى هذا المجلس الكريم، أنت جئت من بعيد تحفر تحفر ماشي ماشي، كلما تقرب تجد الثرى إلى أن تجد الماء. فلهذا العجائب التي في الجنة الآن أخذت تظهر يوميا. كيف تفتح أبواب الجنة تلقائيا آليا؟ نعم، فقط أنت في الأرض لما تقول هذه الكلمات الطيبة تنفتح. لو كنت ميتا والله لدخلت. معشر المستمعين، أختبركم، هل أنتم جادون ولا لا؟ فالذي ما هو جاد لماذا يجلس؟ يمشي إلى بيتهم أحسن. هل حفظتم هذه الكلمات الطيبة وعزمتم على قولها وإلا لا؟ أقسم بالله إن عبدا فهم هذا وعرفه إذا لم يحفظه هنا ما يغادر المسجد حتى يحفظه، ويمسك بيد أي واحد: اسمعني أقرأ هذه الشهادة أحسنها وإلا لا، ويصبح لا يتوضأ مرة إلا قالها إيمانا بالجنة دار السلام. والذي يحفظ ما يحفظ يقول ما يقول ميت، وما أكثر الموتى. من توضأ فأحسن الوضوء، توضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فاغ رفع طرفه إلى السماء والطرف العين وقال بين يدي الله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. أعيب ولا لا؟ إن أحدنا يسمع هذا وما عمله ولا عرفه ولا عمل به ثم يقوم من هذا المجلس ولا يبحث عنه لا أحسبه حيا. إما إيمان ميت أو ما في يقين لا بالجنة ولا بما فيها ولا تصديق لرسول الله ولا لما جاء به ولا إله إلا الله. هكذا عاشت هذه الأمة أكثر من 1000 سنة لا يبالون بما يسمعون ولا بما يقرؤون، كل مأخوذ بهواه وشهوته أو ما تملي عليه جماعته أو شيخه ولا يبالون أبدا. يحفظ ما يحفظ، يعمل ما يعمل، لعلي واهم. انتبهوا، هذا المكان لا يقال فيه إلا الحق. هل في السامعين من لم يحفظ هذا؟ نعيد له. توضأت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فرغت، فأعطى رأسك إلى السماء وإن كنت تحت السقف، لا يحجبك عن الله حاجة، وقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. أيعجزك هذا؟ ما تستطيع، ضاع الوقت. كيف؟ والله ما إن سمعناها ما تركناها يوما. إيمان، معرفة حقيقية. فزنا الليلة بهذه، الحمد لله. والله لخير لأحدنا ممن لم يكن يقوله الآن عزم على قولها، والله خير له من 1,000,000 دولار ذهب وفضة، غالية وإلا لا؟ ومع هذا بعض إخواننا ما يتحركوا، ماذا نصنع؟ أفضل من 1,000,000 دولار، الدولار ذاهب وهذا باقي، فاختر الباقي على الفاني يا عاقل. لقد قالت العلماء لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف من طين لاختار العقلاء الباقي على الفاني. الدنيا فانية والآخرة باقية، فالباقي خير من الفاني ولو كان الباقي من طين والفاني من ذهب. إذن قال الشيخ قطوفها أن يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة منهم. وقوله الأرائك السرور، وهل في القرآن وصف الجنة بالأرائك؟ متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. ما هي الأرائك هذه؟ جمع أريكا، السريع بالحجلة، السريع عليه قبة من حرير، هذا يسمى الأريكا. على الأرائك متكئون، عرفتم الأريكة؟ والجمع ماذا نقول؟ أرائك. هل ذكر تعالى هذا في القرآن؟ نعم، على الأرائك متكئون، السرير كسريركم عليه قبة من حرير وذهب، وتلك هي الأريكة. قال الأرائك السرور، لكن لا يقال في السرير أريكة إلا إذا عليه قبة، وكنا نعرف هذا أيام البعوض في السطح، ما تعرفونه؟ السرير وتعمل قبة عليه تدخل تحتها حتى ما يغلق البعوض. وقال الحسن أي البصري أئمة التابعين وساداتهم، قال النظر في الوجوه والسرور في القلوب. من أين أخذ هذا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ ناظرة أي حسنة مشرقة إلى ربها ناظرة، أي تنظر إليه وتراه وتبصره. والمذاهب الهابطة التي انفصلت عن الجماعة يقولون الله ما يرى. ماذا تقولون في هذه الآية وآية أخرى؟ كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. غيرهم غير محجوب عن الله يراه. ولا سعادة في دار السلام أعظم من رؤية الرب تبارك وتعالى. فهذا الحسن كأنكم تعيشون معه هذا التابعي يقول النظرة في الوجوه جمال وحسن، والسرور فين؟ في القلوب. هل في القرآن لفظ السرور؟ ما هي الآية؟ ولقاهم ربهم نظرة وسرورا فتح الله عليه. سمعتموها ولا؟ ولقاهم، من هو الذي لقاهم؟ ربهم. ماذا؟ نظر في وجوههم وإشراق وجمال وحسن وسرورا فين؟ في القلب. السرور في القلب وإلا الفرح في القلب ما هو في الرأس. انظر إلى البخاري كيف يجمع كلام العلماء ويقدم تفسيرا لكلام الله. عجب هذا الرجل. اللهم اجمعنا به في دار السلام. وقال مجاهد، من مجاهد هذا؟ ما هو من مجاهد العصر جماعتنا، جاهد الطليان الأصبان وكون حكومة أسوأ من حكومتي. لعلي واهم أنا مجنون وإلا لا؟ ماذا تقول؟ حاربنا بريطانيا وأجليناها ومزقناها لنقيم الدولة الإسلامية النورانية، وإذا بنا نقيم دويلة أسوأ من بريطانيا. من يرد علي؟ طردنا فرنسا، حاربنا أجليناها عن ديارنا لنقيم الدولة الإسلامية ليشيع الطهر والعدل والرحمة والصفاء والمودة والإخاء. لما خرجت كونا دولة أسوأ من دولة فرنسا. يا شيخ لا تقول هذا، زعماؤكم رجالكم يتعشقون أحوال الأوروبيين ويدون أن يكونوا مثلهم حتى في المشية. أتفهمون أو بربرية هذه؟ هذا مسجد النبوة، هذا مسجد رسول الله، يتلقى فيه العلم والمعرفة. وقال مجاهد من سادات التابعين أئمة هذه الملة، قال سلسبيلا. يوجد في القرآن سلسبيلا؟ هات الآية. عينا فيها تسمى ماذا؟ سلسبيلا. ما معنى سلسبيلا؟ مجاهد يفسر، أهل لأن يفسر. قال سلسبيلا، قال حديدة الجرية، حديدة قوية الجرية، الحاد ما هو القوي وإلا؟ جريتها هيئة الجري، ما لما يجري على الأرض كيف؟ حاد وإلا لا؟ سلسلين. متسلسل متواصل. جزاك الله خيرا يا مجاهد، فسر لنا سلسبيل، ما جريته دافعة قوية متسلسلة ما تنقطع ما فيها فتور. قال وجع غول، كلمة غول تعرفون الغول وإلا لا؟ الغول كذبة عربية لا وجود للغول في الدنيا، لكن كأحاجي جحا ثباتم، وإن كان غول فهو من الجن. وفي الحديث تغولت، إذا تغولت الغيلان فافزعوا إلى الأذان، يعني إذا ظهر لكم الجن يريدون فتنتكم الفزع إلى الأذن، أذنوا يشهدون. يشهدون وإلا؟ والله لا يشهدون. فقد أخبرنا أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أبا الجن أبا الشياطين إذا أخذ المؤذن يؤذن يهرب يطير يفر وله ضراط. لما هذا الضراط؟ حتى ما يسمع الله أكبر إلى أن ينتهي من سماعه حتى يبلغ ذي الحليفة. وكل يوم فإذا انتهى الأذان استراح لأنه يغمى عليه من الأذان يعود تباتم حتى يدخل بين الإنسان وقلبه ويوسوس له. فاستعيذ بالله من شر الوسواس الخناس. إذن الغول قال تعالى لا يسمع لا غول فيها ولا تأثيم. لا غول في الجنة ولا تأثيم. ما الغول؟ ننظر إلى الكلمة. نعم قال الغول وجع البطن لما يشربون الخمر الصافية العذبة النقية لا يصابون بإسهال من شربها. تبهتم؟ فالغول المنفي عن شرب الخمر قال وجع البطن وجع البطن. وقد يكون له معنى آخر ثبات وهو أن يصابوا في أذهانهم أو عقولهم باختلال كأنها تغتالهم. وهذا الذي يشرب الخمر عندكم يغتال في عقله وإلا لا؟ يبدأ يخبط ويهرف بما لا يعرف. تلك الخمر ما يصاب صاحبها بالغول ولا بالنزيف. قال الغول وجع البطن وينزفون لا تذهب عقولهم. نزف وأنزف ونزف وأنزف إذا فسد عقله من شربها. فليبشر المؤمنون والمؤمنات أن الخمر في الجنة لا لغو فيها ولا تأثيم لا غول فيها ولا ينزفون. ما الآية من سورة الواقعة؟ من سورة الصافات. لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون لا يصابون بإسهال ولا بفقدان العقل فيصبحون يهرفون بما لا يعلمون. وقوله لا نعم قال لا تتبع عقولهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه دهاقا. هل جاء في القرآن دهاقا؟ من سورة النبأ. كأسا دهاقا. ما معنى دهاقا؟ قال ممتلئا. ما تعطى الكأس نصفه مملوء ربعه لا ممتلئا. كأسا دهاقا قال ممتلئا. وقوله كواعب. كواعب هذا وصف للحور العين. وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. الكواعب جمع كاعب أو تقول كاعبة. أين عدنان؟ ما يقال كاعبة لأن الذكر ما يقال فيه كاعب حتى نفرق بين المرأة والرجل. كالحائض تقول امرأة حائضة بالهاء. لما هذه الهاء للفرق بين الرجل والمرأة؟ هل الرجال يحيضون؟ ما يحيضون. إذن قل امرأة حائض كرجل قائم لا تحتاج إلى التاء لأن الذكر ما يحيض. كذلك كاعب. هل الذكر ينبت كعبه يظهر ثديه؟ الجواب لا. وكواعب جمع كاعبة وهي التي نتأ ثديها وباز وانتفخ لا أنه تدل وسقط من شدة الرضاعة. كالعجائز ما ينفع، لا بد وأن يكون متماسكا ناتئا. عرفتم الكواعب وإلا؟ قل اللهم ارزقناهن. كواعب قال نواهد، جمع ناهد، نهد ثديها باز وظهر. وقوله قال الرحيق، هل في الجنة رحيق؟ أية آية هذه؟ ويسقون فيها، ويسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. ويسقون، من يسقيهم؟ الملائكة الخدم. يسقون منين؟ من رحيق، هذا شراب خاص اسمه الرحيق. ماذا قال في الرحيق؟ قال الخمر، نوع من الخمر يسمى الرحيق. من رحيق؟ الخمر. والتسنيم، يوجد في القرآن تسنيم؟ ماذا من سورة ويل المطففين؟ ومزاجها من تسنيم. الدرجة العليا والطبقة العليا يشربون خالصا، ونحن إن شاء الله تمزج لنا بالرحيق بالسلسبيل. أو نحن متساوون؟ لا. كم عام تجاهد أنت ولا يوم، وتريد أن تكون خالد بن الوليد؟ ما هكذا. طبق العليا يشربون خالصا صرفا، ومن دونهم تمزج لهم مزجا. قال يعلو شراب أهل الجنة، النسيم يأتي فوق شراب أهل الجنة. وقوله ختامه، الختام ما يختم به الشيء، ما ينهى به، صب اللبن، صب العسل، صب الخمر في الإناء، وبعد تختمه بشيء بما يسمى ختام له، ألا وهو المسك، طينة المسك. تعرفون المسك؟ هذا يوجد من ديار الهند. وفي هذا يقول الشاعر: وإن تفق الأنام وأنت منهم، فإن المسك بعض دم الغزال. في غزال في جبال تبت يصاب بباثورة، وإلا في بطنه ماذا يسمى؟ الخراج. ويأكله ويتألم له يومين أسبوع حتى ينضج، يصبح كله قيح، يأتي إلى صخور الجبل ويتمرغ، يحتك به حتى يستريح، ينفقع ذاك الخراج، وينزل ذلك القيح على الصخرة، فيأتي الهندي فيجمعه. هذا هو المسك، هذا جرام بعشرين ريال، عبارة عن قيح والله العظيم. لكن سبحان من حول قيح الغزال إلى رائحة طيبة أطيب من العطورات. فلهذا قال الشاعر يمدح إخوانه: وإن تفق الأنام وأنت منهم، فلا عجب، فإن المسك بعض دم الغزال. الدم منتي قطعا، إذا تقيح يصبح مسكا. قال ختامه أي طينة مسطينه مسك. وقوله نضاختان، يوجد في القرآن نضاختان؟ فيهما عينان نضاختان، وقبل عينان تجريان. العين الجارية أعظم، والتي تنضخ عين تنضخ أيضا. أربع جنات، اثنتان واثنتان، وصف الرحمن الأوليين والثانيتين. فيهما ما معنى نضاختان؟ قال فياضتان. يقال نعم، فيهما عينان نضاختان، تنضخ بالماء أي تفيض به. وقوله تعالى يقال موضونة أي منسوجة، ومنه وضين الناقة، أين كلمة موضونة هذه؟ على سور موضونة متكئين عليها متقابلين. سور موضونة، ما معنى موضونة؟ منسوجة نسجا خاصا. الأسرة نزها خاص بها. قال منسوجة، ومنه وضين الناقة، أظن ما تحتها، أي ما تحت السرير منسوج نزل خاص، كما تحت وضين الناقة في بطنها. وقول قال والكوكب، لا والكوب ما لا أذن له ولا عروة. الكوب العام عندنا يقول الكوب، من الليل نقول الكوب وإلى الكوب الكوب، وجمع الكوب ماذا؟ أكواب. ما هو الكوب؟ قال الكوب ما لا أذن له ولا عروة، ما عنده منين يمسك ولا منين يسيل الماء، هذا الكوب. هو الكاس تبات، الفنجال فيه عروة وإلا لا؟ ما هو كوب. الكاسات الآن اللي فيها عروة تمسك منها، ما هي كواب. الكوب ما لا أذن له ولا عروة. عرفتم الكوب وإلا لا؟ كان قديما متوفرا ويوجد الآن، لكن الاشتباه في الاسم فقط. قال والكوب ما لا أذن له ولا عروة، والأباريق ذات الآذان والعرى. الأباريق جاء في القرآن لفظ الأباريق، ما هي الآية؟ وأباريق وكأس من معين. أباريق الإبريق ما له عروة وخرطوم يصب منه، وما زلنا نسميه بالإبريق. قال والعرى كذا، نعم بعد ذات الأذان والعرى. قال وعربا، ما معنى عرب؟ عرب هكذا جاء هذا اللفظ في القرآن. إي والله تعالى في وصف الحور العين ماذا قال تعالى؟ عربا أترابا، لكن يود لو كانت الآية قبل هذه. وأصحاب اليمين اللهم اجعلنا منهم وإننا منهم، لأن غيرهم أصحاب اليسار. انتهى اليسار الآن، مات اليسار لا عود له. ويل أولئك الذين كانوا يعتزون هذا يساري ونحن نصرخ من كذا 40 سنة، ألا قاتل الله للشراكية والشيوعية وأذهب الله بكرامة اليساريين؟ مسلم يعتز يقول هو من الحزب اليساري. هذا القرآن عجب. وأصحاب الشمال، ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. وبتدبير الله انقسم العالم إلى يمينيين ويساريين. لا إله إلا الله، هذا القرآن عجب. تعرفون اليساريين من هم؟ الشيوعيين المتلففين في ثياب الاشتراكية وهي حيلة يهودية، وهم الملاحدة. والآن لما انتهى أمرهم ولدت أم الماسونية مولودا أقبح، ألا وهو العلمانية. تسمعون بالعلمانية؟ والله لبنت الشيوعية، وواضع الشيوعية هم الذين وضعوها. كيف يسحروننا؟ العلم، العلم، دعك من هذه الخرافات والضلالات، العلم. آمن بالعلم فقط، لا تؤمن بالله ولا بكتابي ولا لقائي، العلم. عرفتم عنهم؟ قبح الله وجوههم، وسوف تنزل بهم المحنة أيضا وينتهي أمرهم. العلم، قل الله، ها هو الخالق الرازق المبدئ المعيد المعز المذل. كلام الله وشرعه وتقنينه لعباده العلم مكشوف. هذه الحيلة عرفتم عن العلمانيين وإلا؟ بدل الشيوعيين أو يسأل العلمانيين بمعنى العلم، العلم هو الذي أوجد هذا، العلم هو الذي ينبغي أن يعمل به، العلم العلم، وهم فقط يسترون عورة الإلحاد عربا أترابا. قال واحد عرب قال مثقلة. ما معنى مثقلة؟ ضد مخففة. ما قال عربا، العرب مخففة وإلا بالإسكان، قال عرب. عندك مثقلة، هذا هو المراد من مثقلة، أنها غير مسكنة الوسط حتى ما تكون خفيفة. قال عرب، ما قال عرب. عرب واحدها عروب وعرباء أيضا. والعروب من هي هذه؟ قال في اللغة مثل صبور وصبور، صبور عروب وعروب كصبور. يسميها أهل مكة العربة وأهل المدينة الغنيجة المتغنجة المتكسرة، وأهل العراق الشاكلة. والمعنى هذا أن العروب المحببة إلى زوجها، لا تحب غير زوجها أبدا، المتغنجة في منطقها ومشيتها، الذاهبة بلب زوجها. عرفتم أهل المدينة عفاريت سموها المتغنجة. عرفتم الآن معنى عروب. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سد مخضود وطلح منضود وظل وماء مسكوم، لا زيد، وفوش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن عربا أترابا لأصحاب اليمين. خذوها، ألا هلك اليساريون. قال يسميها أهل مكة العربة وهي المحببة إلى زوجها اللينة له التي تعلق قلبها به لا تعرف إلا هو. وأهل المدينة يسموها الغنيجة من تغنجت إذا تكسرت المشية. وأهل العراق يسموها الشاكلة، والمعنى واحد. وقال مجاهد روح، يوجد في القرآن روح وريحان. ما معنى الروح وما معنى الريحان؟ قال مجاهد روح جنة ورخاء، وريحان الرزق، وفسرت بعدة معاني. إذن وقوله والمنضود، يوجد المنضود الموز، ماذا في الصورة؟ وطلح منضود، وطلح الطلح الموز، والمنضود أحسن ما تقول المنضد. شفتوا كيف منضد؟ عجون للموز، رأيتموه؟ منظم تنظيم كأنه حكيم فعلا. وإلا وطلح منضود وظل ممدود. توجد شجرة اسمها طوبى، ظلها 100 سنة للراكب، يمشي الراكب في ظلها 100 سنة. هذه طوبى لمن لكم أيها الطماعون مثلي. أين ذكرت هذه في سورة الرعد؟ ماذا قال تعالى قبلها حتى نعرف أهلها أولا؟ اسمع، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. عجب هذه الآية، أعيدها علينا يا أهل القرآن. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ما لهم؟ طوبى لهم وحسن مآب، حسن مرجع يرجعون إليه ألا وهو دار السلام. يا جماعة لا تستبطئوها فإنها أقرب من آذاننا إلينا. ما هي إلا أيام تغمض عينيك فاضت روحك في دار السلام فقط. آمن الإيمان الحق واعمل الصالحات من أجل أن تزكي نفسك وتطهرها حتى تقبل في مواكب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلهذا إن جعت 7 ليالي لا تبالي بهذا الجوع أو تبالي أنت مع الله. إن مريضت وسالت دماك أو قيوعك لا تتململ لا تضجع قل الحمد لله أنت في طريقك إلى دار السلام. قال والمنضود الموز والمخضود هو الموقع حملا المخضود المملوء كما تعرفون حبة وكيف متراكب من ما في فراغ واحدة فوق واحدة شاهدتموا. ويقال أيضا الذي لا شوك فيه منضود السدر. سدر الجنة فيه الشوك ما فيه. سدر الدنيا فيه النابقة التي تأخذونها من شجر السدر كم جرام فيها بعض يكبر 5 جرامات كذا ولا لا؟ والله إن نبق سدرة المنتهى أخبر الرسول الذي رآها حبة النبق كقلال هجر. روح الأحساء أيام كان الماء ماهو في الحيطان في القلال تجد الحبة كقلة هجر. قال والعروب المحببات إلى أزواجهن عربا أتراب. العرب جمع عربة فسرنا بالمحببات إلى أزواجهن ويقال مسكوب بمعنى جاري في مسكوب هذه لغة اليمن إلى الآن إخواننا اليمن يقولوا اسكب لي وإلا لا بمعنى نصب جاءت هذه في القرآن وماء مسكوب مصبوب أو سائل ما تشقى أنت ولا ترفع يدك إذ اسمه نعيم أهل الجنة إذا كان تأخذ تمل هذا التعب والشقى يقدم لك حتى المقادير ما يفيض الكاس على يديك أو ينقص وقواري قدروها تقدير. هيا عجلوا برحلة ما نستطيع يا شيخ حتى يأذن المولى عز وجل. قال وفروش مرفوعة الأسرة مرفوعة ما هي منخفضة. ذكر أهل الحديث أن علو السرير 100 سنة 100 سنة إينا. الآن من هنا إلى دار السلام كم سنة 7500 عام هذا العلو فلا عجب أن يرتفع السرير 100 سنة في ذلك العالم. أنتم ما تعرفون أن الجنة أقل ما يعطى أحدنا فيها مثل الدنيا 10 مرات كيف تعيش في هذا العالم وحدك؟ آمنا بالله. قال لغو قال لغوا أي باطلا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما